فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 87 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو استمرار لما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي والذي قبله، وهو متعلق بمسألة من أهم المسائل وقضية من أكبر القضايا التي صار الخلاف فيها، وكان الخلاف متقدما من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل من عهد الخلافة الراشدة. ولما ظهرت الخوارج كانت هذه هي القضية التي خرجوا بها عن جماعة المسلمين، وترتب على ذلك ما ترتب عليه من مفاسد عظيمة لا زالت الأمة إلى يومنا الحاضر وهي تعيش آثارها ومفاسدها. وكان الحديث المتقدم أيها الأحبة هو متعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وتقدم معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن هذه المسألة أن الناس فيها كغيرها من المسائل بين طرفين ووسط، وذكر قول الوعيدية في هذه المسألة وقول المرجئة الذين قابلوا الوعيدية وهم الخوارج المعتزلة بالقول المخالف لهم والمضاد لهم على طول الخط، ثم قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وتقرير قولهم الواضح البين المبني على نصوص الكتاب والسنة. وحديثنا هذه الليلة هو الإجابة على بعض شبهات الوعيدية الذين قد يطرحونها وقد تشكل على بعض الناظرين فيها، فما هو قول أهل السنة في هذه المسألة؟ وهذا الإشكال وهو من الإشكالات المهمة التي تحتاج إلى وقوف ونظر وتجلية لرفع الشبهة. هذا الإشكال متعلق بأن الشارع قد أطلق على بعض الذنوب اسم الكفر، وأن مرتكب هذه الذنوب كافر. فكيف نجيب على هذا الإشكال الذي يطرح، وهي نصوص كثيرة ليس نصا واحدا ولا اثنان اثنين ولا يعني ثلاثة، إنما هي نصوص كثيرة. في هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم كان منافقا خالصا، ومن كان نعم، هذه بعض الشبهات التي قد يستدل بها الوعيدية من الخوارج المعتزلة على تكفير مرتكب الكبيرة، وذلك أن الشارع قد أطلق الكفر على بعض الذنوب، وذكر نماذج من هذه الذنوب بإطلاق الكفر عليها، كالكفر إطلاق الكفر على الحاكم بغير ما أنزل الله، وعلى يعني قتال المسلمين بينهما لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيضا من هذه النصوص نفي الإيمان عن بعض مرتكبي الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ونحوها. ثم ذكر قال بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، وهذه الحقيقة المسألة هي يعني تحتاج إلى وقفة بين النصوص المذكورة، وإرادها هنا مشكل، وذلك لإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، واستندوا في ذلك إلى هذا الحديث وإلى غيره. فإراد هذا الحديث في جملة هذه الذنوب غير المكفرة التي أجمع المسلمون على أنها ليست مكفرة، إراده ضمنها فيه إشكال، لأن هذا العمل مكفر بإجماع الصحابة، نعم، وإنما حصل الخلاف فيه بعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عليه. وكذلك الأمور الأخرى من أفاتها لم تصدقها وأتى امرأة في دورها ونحوها من النصوص. قال ونظائر ذلك الشبهات، نعم، هذه هي النصوص التي جاء إطلاق الشارع لفظ الكفر أو نفي الإيمان على مرتكبها، وهي في أصلها أو في يعني أجمع المسلمون على أنها ليست مخرجة من الملة. يضاف إلى هذه النصوص نصوص أخرى يعني تدل أو يفهم منها تخليد مرتكب الكبيرة في النار وإن لم يرد إطلاق الكفر على الفاعل، وهذا يعني دليل على الحكم، على حكم مرتكب الكبيرة في مثل هذه الحالة. من شبه الوعيدية في تخليد مرتكب الكبيرة في النار منها على سبيل المثال قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وأيضا في الآية الأخرى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن شاء الله العافية، هذه من أشد الوعيد الوارد على الذنوب لبيان مكانة حرمة دم المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ماذا يترتب على ذلك؟ فجزاؤه جهنم، الوعيد بجهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل على سبيل المثال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وغيرها من هذه النصوص. طيب، هذه لا شك أنها من الشبه القوية في استنادها إلى نصوص واضحة وصريحة في هذه القضية. فما هو جواب أهل السنة والجماعة؟ لا شك أن الجواب فيه إجمال وفيه تفصيل، ونحن نشير بين يدي الجواب قبل أن نقرأ إلى جواب أو نطلع على جواب المصنف رحمه الله تعالى والشارح في هذه المسألة، في التذكير بالقاعدة الأساسية عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الأحكام لا تؤخذ من النصوص مبتورة عن بقية النصوص، وإنما لا بد من جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ثم استنباط واستخراج الحكم الشرعي الذي يجمع بين هذه النصوص، لا أن نأخذ نصا مفردا دون غيره من النصوص ونبني عليه أو نستخرج منه حكما قد يكون معارضا مخالفا تخالفه النصوص الأخرى. ونحن وهذه القاعدة مبنية على قاعدة أخرى يقينية، وهي أن نصوص الشارع لا يعارض بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا، إنما يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. وهذه مسألة منهجية مهمة في منهج أهل السنة والجماعة، في أنهم لا يأخذون النصوص مبتورة عن سياقاتها وما ورد فيه ولا عن النصوص الأخرى التي دلت على المسألة ذاتها، وإنما يجمعون النصوص الواردة في المسألة الواحدة ثم يستخرجون من ذلك الحكم الذي يجمع بين هذه النصوص. فهذه النصوص نصوص واضحة وصريحة وصحيحة بلا شك، لكن هناك نصوص أخرى دلت على المسألة ذاتها لا يجوز لنا إغفالها، وإذا أغفلناها وقعنا في الخطأ والإشكال، لأننا قد نبني على آية ونقع في معارضة آية أخرى أو حديث ونحو ذلك من الأمور. ولكن من الفقه الواجب على المستنبط للحكم أن يجمع بين نصوص الكتاب والسنة الواردة في المسألة ذاتها ليخرج بحكم يجمع بين أطراف هذه المسألة أو هذه النازلة أو هذه القضية. وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع الدين بجميع نصوصه وحذافيره، لا أن ننتقي منه بعض النصوص وبعض الأدلة ونبني عليها أحكاما دون النظر إلى بقية النصوص الأخرى. بل سبق أن أشرنا إلى أن سياسة الانتقاء من الأدلة هي مذهب أهل الأهواء قديما وحديثا، وهو منهج أهل الكتاب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهم إن جاءهم ما يريدون ويوافق أهواءهم قبلوه وأخذوا به، وإن جاءهم ما يخالف ذلك ردوه ولم يقبلوه. هذا يعني منهج جامع لجميع أهل الأهواء قديما وحديثا، وهو أن ينتقي الإنسان من الأدلة ما يوافق رأيه، يوافق مذهبه، يوافق رأي شيخه، رأي جماعته، إلى غير ذلك من الأمور، ويغفل النصوص الأخرى. هذا منهج أهل الأهواء وليس هو منهج أهل السنة. هذه نظرة إجمالية بين يدي الكلام على الإجابة على هذه الشبهة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام الشارع في الجواب على هذا الإشكال الذي استشكله. يقول رحمه الله تعالى: نعم. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن المرتكب كبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قال في الخوارج: إذا كفر كفرا ينقل عن الملة فكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عقله ولا الاتخاذ، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. المتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخروج في النار مع الكافرين كما قال المعتزلة. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى إجماع أهل السنة كافة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم فمن جاء من بعدهم على أن مرتكب الكبيرة لا يعد كافرا خارجا من الملة. وهذا الإجماع مبني على الأدلة الشرعية المستفيضة من الكتاب والسنة التي دلت على ما دل عليه هذا الإجماع. فهذا الإجماع مستند إلى النصوص الشرعية، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا خارجا من الملة كما قالت الخوارج. ثم يعلل هذا الإجماع إضافة إلى دلالات النصوص عليه: إذ لو كان كفر، أي مرتكب الكبيرة، كفرا ينقل من الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، لكان كل من ارتكب كبيرة من زنا أو من سرقة أو من خمر أو غير ذلك، وكان الأمر كذلك، لكان مرتدا خارجا من الملة، يقتل حدا لردته عن الإسلام. وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، دل ذلك على أن هذا الذنب لا يخرج مرتكبه من الملة. قال: ولا يقبل عفو ولي القصاص. في القصاص نحن نعرف أن القصاص له حد، له حق القصاص من القاتل، ولا ولوليه حق العفو، كيف يعفو عنه ولا يقام عليه الحد؟ فهنا ما دام أنه لولي الذنب العفو، دل على ذلك على أن القصاص وإقامة الحد عليه ليس كفرا. لو كان كفرا لما قبل فيه العفو، لأن الحق يكون حقا لله عز وجل، لا دخل للولي فيه بعفو أو غير ذلك. قال: ولا تجري الحدود للزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن هذا يكون يعني يجلد أو يعني تقطع يده أو نحو ذلك من أصناف الحدود، لا، كان الأصل أن لا تقام. لماذا؟ لأنه ما دام ارتكب كبيرة فإنه يكون كافرا ويبقى لا حل له إلا القتل ردة. لكن نجد أن من حدود الزنا الجلد مثلا إذا كان غير مفسد، والسرقة القطع، الخمر الجلد ونحوها. لو كانت هذه الذنوب مكفرة لكان الحد فيها القتل ردة. نعم. قال: وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. يعني لا أحد من يعني أهل الإسلام المعتبرين يقول بأن مرتكب الكبيرة كافر، هذا القول معلوم بطلانه وظاهر مخالفته لشرع الله المطهر. قال: ومتفقون على أنه لا يخلو من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. الكلام الأول الرد على الخوارج، والثاني الكلام الرد على المعتزلة. قال: فإن قولهم باطل أيضا، اللي هو قول من؟ المعتزلة. لماذا؟ نعم. فإن قولهم باطل أيضا، هذا هو الدليل الثاني، الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني في مسألة كما ذكرنا وأشرنا إلى أن أشد يعني آية في وعيد على كبيرة من الكبائر هي ما وردت في القتل العمد، فيقول مع هذا الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن إذا قال رجل أخيك إلى آخر النصوص، نقول نجد أن في الآيات الأخرى أن الله وصف القاتل بالإيمان كما وصف الحديث بالكفر، فجاءت آيات في وصف القاتل بالإيمان، فلا نأخذ هذا الحديث دون هذه الآية، لا بد من الجمع بين الأدلة. كيف؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وهذا الحكم شامل للقاتل والمقتول، القصاص. نعم. إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الولي إذا عفى عن أخيه المؤمن فسماه أخا له، فدل على أنه لم يخرج من الملة وأنه باق في أخوة الدين والإيمان. بل جاءت الآية الصريحة لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فطائفتان وصفهما الله عز وجل، سماهما من المؤمنين، وحصل بينهما القتال، فهذه الآية نفهم الحديث لا ترجعوا بعضي كفارا مع هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأكد تثبيت الأخوة الإيمانية بين المتقاتلين أو المتقاتلين فأصلحوا بين أخويكم لا شك أن هذه الأخوة الإيمانية والأخوة في الدين. وهذا نص صريح وواضح لأن الحديث لا يعني الكفر المخرج من الملة نعم. قال ونصوص الكتاب والسنة والإجماع ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد والحد دون القتل دون حد الردة غير حد الردة نعم. فدل على أنه ليس بمقتل نعم. فثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده لا فيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحرره من اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح قتل منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وصلحت عليه ثم ألقي في النار. نعم رجعه في الصحيحين. نعم هذا الحديث دليل على القصاص في الآخرة أن يعني مرتكب الكبيرة له حسنات لم تذهب حسنات ولذلك يؤخذ منها يوم القيامة إذا لم يتحلل من المظلمة التي وقع فيها في الدنيا فيؤخذ من حسناته فدل على أنه بقي له حسنات ولو كان كافرا كفرا مخرجا للملة لحبط جميع عمله ولم يبق له من حسناته شيء. نعم ومثله الحديث الذي بعده كذلك ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الدلالة من الحديث هو هذا وجه الدلالة من الحديث على المقصود هو هذا في قوله فثبت أن الظالم يكون له حسنات يعني في الآخر والكافر لا يبقى له حسنات. نعم قال استوفي المظلوم منها نعم كذلك ثبت فذلك ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا ويقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن نعم هذا الحديث كسابق وجه الدلالة أن الشارع أثبت له حسنات لكن نبقى مع يعني فقه هذا الحديث يعني لا نركز على الجانب الحكمي فقط دون النظر في دلالة الحديث ويعني خطورة الوقوع في مظالم الآخرين والتساهل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الموضوع على صيغة التساؤل من أجل يعني التنبيه على خطورة هذا الأمر الذي يتساءل فيه كثير من المسلمين. قال ما تعدون المخلص منه فيعني أجابوه بما هو متعارف عليه عند الناس وهي النظرة المادية البحتة لكن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا التساؤل للتنبيه على أن الإفلاس الحقيقي أن يضيع الإنسان أعماله الصالحة في الدنيا بسبب مظالم عباد الله. فهذا دليل على خطورة المظالم وعلى أن الله عز وجل يقتص لعباده يقتص للمظلوم من الظالم فإن لم يكن القصاص في الدنيا أو العفو فإنه باق ولا بد من القصاص في يوم القيامة. فالمفلس من يكون له أعمالا صالحة من صلاة وصيام وصدقة وبر وخير بل جاء في بعض الحديث كأمثال جبال تهامة بيضا أعمال حسنات كثيرة جدا لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، وهذه مظالم للناس لا بد من القصاص. والقصاص يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم، ولا كان الإنسان كل الدنيا يمكن أن يبيعها ويبقى لا يؤخذ من حسنته حسنة واحدة، يعني قد يكون تكون نجاته في هذه الحسنة فقط. في يوم يسأل الابن أباه حسنة واحدة فيعتذر، والأب يسأل ابنه حسنة واحدة فيعتذر، لأن مثلا الأمر أعظم وأشد من ذلك، وكل يقول نفسي نفسي، نسأل الله العافية والسلام. فيأتي هذا بحسنات كثيرة جدا، ولكن يأتي أصحاب المظالم فيقتص له من حسنات، يقتطع له من حسنات، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هو الإفلاس الحقيقي. فإذا لم يبق له حسنات، قد كل رأس ماله من الحسنات قد يذهب في استيفاء الناس أصحاب الحقوق. وهناك يعني، وهذه فيها أيضا درس مهم جدا أيها الأحبة، وهو أن الإنسان أن الله عز وجل ناصره بلا شك. فمن ظلم في هذه الدنيا فإن الله قد ادخر له الاستيفاء في يوم هو أحوج ما يكون إلى الحسن الواحد. فاليوم قد يستغني عن ريال أو آلاف الريالات، لكنه في الآخرة يستغني عن حسنة واحدة. فلو لم يكن القصاص في الدنيا فإنه لا يضيع، فهو مدخر له يوم القيامة. وهناك يكون أعظم يعني أجرا وأعظم يعني قيمة، لأن فيه نجاة، بسبب النجاة بين الجنة والنار. فيفرح المظلوم يوم القيامة أنه يحال في رصيده من الحسنات في أعمال لم يعملها لكن بسبب المظلمة. فهناك يفرح المظلوم، كما أنه يعني هضم حقه وظلم في هذه الدنيا وأخذ حقه قسرا وعنوة وحسرة عليه تقطع قلبه عليه، فإنه يوم القيامة يود أن تكون المظالم التي وقعت عليه كثيرة. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، لا والله كبر هذا الظالم أو صغر، فإنه مجزي بظلمه سواء كان هذا الجزاء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك فعلى العاقل الحريص على نجاة نفسه أن يخشى الظلم وأن يتحرز منه غاية التحرز، حتى لو ترك بعض حقه مخافة أن يقع في شيء من الظلم. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة يندم على ما حصل منه. وهذا هو المفلس حقيقة، هذا هو المفلس. لذلك يجب علينا على كل واحد منا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر المظالم وحقوق الآخرين، فإن هذا هو الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، ظلم العبد لنفسه أو ظلم العبد في تقصيره لربه سبحانه وتعالى، هذا قد يعفو الله سبحانه وتعالى. أما مظالم العباد فإن الله لا يعني لا يغيب منه شيء ولا يترك منه شيء مهما صبر. والله المستعان. نعم. قال وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند الكلام على محبطات الذنوب ومكثرات الذنوب، ومنها الحسنات الماحية للسيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فكلنا خطاء وكلنا أصحاب ذنوب، لكن علينا أن نكثر من الحسنات فإنها تمحو وتزيد السيئات والذنوب ونحوها. وأيضا الأمر العكس بالعكس، فالسيئات يذهبن الحسنات، السيئات يذهبن الحسنات. قد يقول قائل يا أخي الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، كيف تعكس المسألة؟ أقول الحديث الذي قبلها، حديث المفلس. المفلس هو اللي ضيع حسناته وذهبت بسبب المظالم السيئات التي ارتكبها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وهذا مضطرد في كثير من القضايا الشرعية، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر ينهى عن الصلاة، ارتكاب المعاصي والموبقات والذنوب تضعف جانب الإيمان عند الإنسان والأعمال الصالحة. صلى الله عليه وسلم. نعم، أدل ذلك على أنه في حال إساءته يجعل حسناته تنفر سيئاته، وهذا هو الشرط في موضعه. أدل ذلك، وهذا الشاهد من وجه الدلالة، قال فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تبقى سيئات، فهو مع ارتكابه للسيئات فهناك حسنات تمحو هذه السيئات، فلو كان كافرا لما بقي له حسنات تمحو الذنوب والسيئات. نعم. يقول في الخلاف، وطبعا مر معنا كثيرا يعني الفرق بين قولي الوعيدية بين قولي الخوارج والمعتزلة المعتزلة الكبيرة، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الخلاف في التسمية فقط، فهؤلاء يطلقون عليه الكفر وهم الخوارج، والمعتزلة لا يطلقون عليه الكفر، أما مآله في الآخرة فواحد، فدل ذلك على أن الخلاف بينهم خلاف لفظي. والصحيح يعني العبارة الأدق، يعني لأن هذا الخلاف اللفظي بل يترتب عليه ما هو غير لفظي من أحكام، فهما يجتمعان في الأحكام الأخروية ويختلفان في الأحكام الدنيوية. فالأخروية يجتمعان في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد مسلوب الإيمان، وفي الأحكام الدنيا يختلف، فالمعتزلة لا يسمون مرتكب الكبيرة في الكفر، وبناء على ذلك لا يستحلون دمه وماله على عكس الخوارج. نعم. قال وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الدم كما ورد في النصوص. هذه مسألة مهمة جدا، وهي موقف أهل السنة من نصوص الوعيد، موقف أهل السنة من نصوص الوعيد، يعني النصوص التي مرت معنا ذكرها المصنف مشكلة على يعني قد يفهم منها قول الخوارج. أهل السنة يقولون لا، لا ليست مشكلة، والنصوص على ما هي عليه من الوعيد، على ما هي عليه من الوعيد. قول أهل السنة هي أن متفقون جماعة على ماذا؟ على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الدم، يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب. هذه سيأتي لها تفصيل بعض الشيء لدقتها ويعني أهميتها وخطورتها. أقوال الناس في نصوص الوعيد منها هذه النصوص التي جاءت، للناس فيها خمسة أقوال، للناس فيها خمسة أقوال. القول الأول قيل إن الوعيد في حق المستحل، إن الوعيد الوارد في هذه النصوص إنما هو في حق إيش؟ المستحل، وهذا ما أشار إليه صاحب المتن لا نكفر بذنب ما لم يستحل، في إشارة إلى هذا الشيء. فبعضهم قال إن هذا الوعيد الوارد إنما هو في حق المستحل، مثال ذلك والوعيد الوارد في القتل العبد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا المستحل لقتل المسلم. وفي قوله لا ترجعوا بعضي كفارا، قالوا هذا في حق المستحل، وهذا القول ليس بسديد، لأن الاستحلال كما مر معنا هو ذنب آخر غير العمل. والذنب والوعيد هنا جاء في حق من ارتكب هذا الذنب بصرف النظر عن الاستحلال أو غيره. فالاستحلال ذنب إضافي إلى هذا الذنب والكبيرة التي نتحدث عنها. فالقول بأن الوعيد في حق المستحل هذا ليس بسهل. القول الثاني قيل إن الاستدلال بها مبني على ثبوت العموم. الاستدلال بها مبني على ثبوت العموم، وقصد القائلين بهذا هو تعطيل هذه الأدلة من استدلال المعتزلة والخوارج. قالوا يعني هذه النصوص جاءت على سبيل العموم لا تطبق على الأشخاص بأعيانهم. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا بأنها تنطبق على أعيان الأشخاص والأفراد لازم من قول الوعيدية المعتزلة والخوارج، نقول هذا الكلام أيضا ليس بسهل، لكن يلزم من ذلك تعطيل جملة الشرع. فالله يرتب وعيد على من ارتكب مثل هذه الذنوب ونقول إنها لا تقع على الأفراد، يعني لا قيمة لمثل هذا الكلام. إذن ما دام أنه هذا الوعيد لا يقع ولا يترتب على من وقع منه هذا الذنب فلا قيمة له. هذه المسألة تراها مهمة يا أخوان، يعني وقد نقف عندها نطيل فيها بعض الشيء. هذا أيضا ليس بسديد ويلزم منه تعطيل جملة الشرع، يعني كل نصوص الوعيد لا تنطبق على الأفراد. كل من الربا ما شئت فإنك لا يقع عليك هذا الوعيد، افعل نسأل العافية من المبيقات من الزنا وغيرها فأنت في حمل عن هذا الوعيد. هذه خطورة، هذا مسألة خطيرة. نعم نظرة القائلين بها هدفهم جيد لكنه ليس بسديد. قالوا لأن هذه النصوص لو قلنا بها للازم من ذلك تكفير مرتكب الكبيرة. نقول لا ليس بلازم، لكن أيضا الخطأ لا يعالج بخطأ. فهذا خطأ في فهم النصوص وقع من الوعيدية فلا يعالج بفهم خاطئ أيضا لفهم هذه النصوص. هذه قضية مهمة جدا. القول الثالث منهم من قال بإضمار الشرط في شرط مضمر محذوف، وهو نحو إن جازاه أو إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني كيف تطبيق هذا الأمر؟ كان يقال ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن جازاه أو إن شاء الله. هذا القول أيضا ليس بسديد. هذا لماذا هم يقولون مثل هذه الأقوال؟ تهربا من تكفير مرتكب الكبيرة وإلزامهم بقول الوعيدية، وهذا أيضا الكلام ليس بصحيح. القول الرابع منهم من قال هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح. إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، فيجوز على الله إخلاف الوعيد للوعد. فالوعد متحقق لكن الوعيد قد لا يتحقق، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز أوعدي. يقول وإني وإن أوعدته من الوعيد أو وعدته من الوعد، أتوعده وأعده، أتوعده من الوعيد لا أفعلن بك كيف وكيف، أو أعده لا أعطين فكذا. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، يعني تهديدي ووعيدي أخلفه ومنجز موعدي. فقالوا إن إخلاف الوعيد محمود ليس بمذموم كإخلاف الوعد، وهذا أيضا الكلام ليس بسليم. نعم عفو الله سبحانه وتعالى هذا من الأمور الماحية للذنوب، وهذه سيأتي الكلام عليها كما سيأتي. الصحيح من هذه هو القول الخامس وليس من هذه الأقوال الأربعة. الصحيح أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع تحقق الوعيد، كما أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع تحقق الوعد، فالوعيد متحقق بشرط توفر الشروط المترتبة على ذلك الوعيد وانتفاء الموانع من تحقق ذلك الوعيد، كما أن الوعد مترتب على توفر الشروط لتحقيق ذلك الوعد وانتفاء الموانع من تحقيق ذلك الوعد. وبناء عليه فلا فرق بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، فكلها حق وكلها واقعة، ولكنها مرتبطة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا السطر يقرر حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في قوله لما قال نعم لا كما يقوله نعم قال وأهل السنة متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك، أنه مستحق لذلك الوعيد كما يستحق الموعود بالوعد ذلك الوعد. فما هو تفصيل قول أهل السنة؟ أهل السنة وهذا هو ملخص أو تحقيق تقرير قول أهل السنة في هذه المسألة. مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد قائم على أساسين محكمين، قائم على أساسين محكمين. الأساس الأول إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل، حينما نقول هذا المستحل أو بإضمار بحيث مضمر أو غير ذلك، هذه مصورة التأويل التي تخرج النص عن دلالته. يعني قول أهل السنة مذهبهم قائم على إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل، وقد نص السلف صراحة على هذا بقولهم أمروها كما جاءت، كما جاء عن ابن مسعود أمروها كما جاءت، نمرها كما جاءت من غير تأويل. الأساس الثاني وهو كما بدأت به حديثي الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسيرها وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها، كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها. نصوص الأمر والنهي نجمع بينها، فكذلك نصوص الوعد والوعيد نجمع بينها. وبناء على هذين الأساسين فإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب يعني القول بموجب نصوص الوعد والوعيد على وجه الإطلاق والعموم، والتوقف في دخول المعين في العموم الذي قام سببه حتى يقوم به المقتضي أولا الذي لا معارض له، وذلك لأن هذه النصوص دلت على أن هذا العمل سبب مقتض لهذا الثواب أو لهذا العقاب، والنصوص المرتبطة بها دلت على أن الدخول في أحد المعنيين أو العمومين متوقف على وجود شرطه وانتفاء موانعه. نقول إن النصوص نمرها كما جاءت بالنسبة للمعين، نتوقف فيه حتى نرى وجود المقتضي لهذا الوعد أو لهذا الوعيد وانتفاء المانع، فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع تحقق الوعد أو الوعيد. نؤكد ذلك ونوضحه بمثال، مثال تطبيقي في الوعد ومثال تطبيقي في الوعيد. نبدأ بالوعد لأنه أرجع. نعم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح في مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذا حديث واحد. هل معنى ذلك أن واحد شفنا صلى العصر ولا الصبح خلاص هذا صلى الجنة؟ ترى النصوص الواردة في الوعيد هي الواردة في الوحي تمام، التطبيق هنا وهناك ولا تفريق بينهما. هذا من نصوص الوعد وظاهر. فإذا نظرنا إلى هذا النص من نصوص الوعد نظرة متأنية، ثم نظرنا إلى النصوص المترتبة أو المرتبطة به كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وغيرها من النصوص. إذا نظرنا إلى هذا النص مع النصوص الأخرى المرتبطة به تحرر عندنا من تلك النظرة ثلاثة أمور. ما هي؟ أولها أن صلاة البردين سبب مقتض لدخول الجنة، هذا وعد الله، أن صلاة البردين الصبح والعصر التي يتغافل عن الإنسان فيها الناس سبب مقتض لدخول الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن شرط تأثير هذا السبب هو اتقاء الله تعالى في العمل، وذلك بمراعاة أصلين، الأول الإخلاص. لكن جاء واحد صلى العصر والفجر ما شاء الله محافظ على الصلاة وفي الروضة ومبكر، لكن لماذا؟ لأنه يريد أن يخطب بنت فلان، فيريد من الإمام أن يعطيه شهادة تزكية أن فلان ترى ملازم الجماعة. هذا يرد فيه هذا الوعد، هذا صلى لغرض، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صلى الصلاة العكس. فأولها الإخلاص أو المراعاة، يعني يصلي رياء وسمعة أو غير ذلك لأي سبب. هل هنا ينطبق الحديث الوعد؟ طيب وعد الله لا يخلف، لا شك أن وعد الله لا يخلف، لكنه مضبوط بشروط. فكذلك وعيد الله لا يخلف لكنه مضبوط بشروط. أحسن. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون العمل على وفق السنة من قصد صورة العمل كما هو معروف، ودليل هذين الأصلين والشرطين معروف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا أن تحرر عندنا من هذه ثلاثة أمور: الأول أن صلاة البردين سبب مقتض لدخول الجنة، الثاني أن شرط تأثير هذا السبب هو اتقاء الله بمراعاة الأصلين والشرطين في العبادة، الأمر الثالث أن هناك موانع تمنع من ترتب المسبب على سببه، ومنها عدم الإخلاص أو عدم المتابعة التي مرت في هذه الرياء أو المن العطية وغيرها من محبطات الأعمال وإحباط العمل والعياذ بالله على صورتين: إحباط كلي وهذا لا يكون إلا في الشرك والردة والعياذ بالله، وإحباط جزئي لبعض الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. أما هذا فقد أذهب أجر جهاده مع رسول الله الذي تبايع بالعينة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهناك محبطات للأعمال يجب أن يحذرها الإنسان، فهي مانعة من وتحقق هذا المقتضي وهذا السبب ستحول بين ترتب المسبب على سببه. وبناء على ما سبق ففائدة نص الوعد هنا لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى البردين دخل الجنة. فائدة نص الوعد بيان أن هذا العمل سبب مقتض لهذا الثواب، فيستفاد من ذلك طلب الفعل والترغيب فيه، حث الناس على هذا الفعل وطلب هذا الفعل والترغيب فيه. وأما أن كل شخص قام به سبب الوعد يجب وقوع المسبب به فباطل قطعا لتوقف المسبب على تحقيق شروطه وانتفاء أوانه. واضح؟ ننتقل إلى المثال التطبيقي الثاني وهو الوعيد. روى مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا. فإذا نظرنا إلى هذا النص من نصوص الوعيد نظرة متأنية ثم نظرنا إلى النصوص المرتبطة به، ومنها مثلا قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أن يكون عالما بالحكم. مثل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. مثل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في من؟ في من؟ في من؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب كيف نفهم هذه الآية مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ ها؟ أحسن، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهناك إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على غير توبة. نعم. قال: نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، واضحة. من هذه النصوص نصوص الشفاعة ونصوص وفضل التوحيد، حديث البطاقة وغيره من النصوص وما يكفر من الذنوب. عند ذلك يتبين لنا ثلاثة أيضا. ما هي؟ أولا أن نص الوعيد السابق إنما يدل على أن أكل الربا سبب للطرد من رحمة الله، سبب. لكن هل كل من أكله فهو مطرود من رحمة الله؟ هنا التوقف الذي ذكرناه، يعني التوقف هنا مشروع، توقف الحكم على المعين مرتكب الذنب الكبير. وهنا التوقف هل يقع عليه هذا الوعيد أم لا؟ الأمر الثاني أن شرط لحقوق الوعيد لمن قام به سببه هو انتفاء المانع الشرعي، العذر الشرعي في حق المخالف، كالجهل الذي يعذر به والتأول السائق وغيرها والخطأ وغيرها من الأمور. الأمر الثالث أن تحقق شرط الوعيد لا يعني تحتم إنفاذه، أخرى الشروط لا يعني تحتم إنفاذه لاحتمال ألا يترتب الوعيد على سببه بوجود مانع من موانع إنفاذ الوعيد. هناك موانع تحقق الشروط لا بد أيضا من النظر من الموانع، كالتوبة مثلا قبل الموت وغيرها من موانع إنفاذ الوعيد، وهي سيأتي السلام عليها عند رسول الله. نعم، اللي مر معنا. نعم نعم، فإنه يحب الله ورسوله الشارع. فالموانع باعتبار مصادرها سيأتي الكلام عليها موانع من إنفاذ الوعيد، موانع راجعة إلى الذنب المذنب نفسه، وإلى الخلق غير المذنب، وإلى الله سبحانه وتعالى، وهذه نرجع الكلام فيها إلى حينها. إذن هذا كله هو بيان لما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا في سطر واحد، وهو مهم جدا في قوله وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب. لا نقول أن هذه إنما هي في على سبيل العموم والإطلاق تنطبق على الأفراد، ولا نقول أنها في حق المستحل، ولا نقول أنها على تقدير مضمر. هذه كلها من التأويلات التي تخرج النصوص عن دلالاتها. طبعا واضح جدا من هذا النص وعيد الوارد فيه أن الغرض من ذلك هو تحذير الوعيد من الوقوع في هذا الذنب وفي هذه الكبيرة، وأنه قد عرض نفسه لهذا الوعيد الذي قد يقع وقد لا يقع. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. لا كما يقول المذيعة أنه لا يسلم عن الذنب ولا يسلم عنه في الله، وإذا اجتمع نصوص الوعد التي اتكلم بها المعتزلة ونصوص الوعد التي اتكلم بها الطوائف والمعتزلة تبين لها مثال القولين. نعم، هذه حقيقة يعني قاعدة رحمه الله تعالى ومهمة جدا. يقول إذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعد التي استدلت بها الخوارج المعتزلة تبين لك فساد القولين. فتلك النصوص التي أخذناها في نصوص أخرى عند الآخرين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طيب وين الجنة مع النصوص؟ قال هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعم، ورد أيضا في البخاري ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أن في أبي بكر. فلا نأخذ هذا الحديث دون ذاك، ولا نأخذ هذا دون هذا، هذا يأخذه من المتحلل من الدين فخلص مآل إلى الجنة، وذاك يأخذه صاحب الوعيد يقول خلاص وقعت في هذه الجريمة إذن كاف صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصية وطبيعة منهج أهل السنة الإيمان بالكتاب كله لا ببعضه. والكتاب القرآن والسنة أيضا، وهذه لا تجدها إلا عند أهل السنة وعند من تجرد من الهوى من أهل السنة. يعني بعض أهل السنة قد يصرف الهوى فيأخذ بعض النصوص التي توافق هواه ويغمض العين عن الأخرى التي تخالف هوى في قضايا كبرى وصغرى. وذكرنا إحنا أمثلة على هذا حتى في معايش الناس وأمورهم العادية. نعم، فيقول إذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجعة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. طبعا معروف يعني الموازنة بين أيهما أخطر على الدين، قول المرجعة ولا قول الخوارج؟ قول المرجعة فشك. لماذا؟ لأن قول الخوارج فيه تعظيم للنصوص، فيه تعظيم لحدود الله عز وجل، فيه يعني مع بطلان مذهبهم وخطورته وبعده عن الحق يترتب على ذلك سفك الدماء وأكل أموال حرام وغير ذلك من أمور تدمير وخطورة. لكن شبهات المرجعة تمنيع الدين والجرأة على معصية الله عز وجل والتطاول على حدود الله عز وجل، والله عز وجل قد قال والفتنة أشد من القتل، القتل على شناعة جهنم والوعيد الذي ورد فيه، لكن الفتنة في الدين والصد عن دين الله عز وجل أشد من القتل. وهذه نأخذ منها درس الآن، يعني في الحديث يجب أن يكون خطابنا الدعوي خطاب متزن لا يطغى جانب على جانب، فلا يركز على مثلا جانب يعني التحذير من الخوارج مع أهمية خطورة هذا الأمر، بجانب خطورة شبهات المميعين للدين. ويحقق هذا التوازن، وأختم به حديثي قول علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الفقيه كل الفقيه هو من لم يجرئ الناس على معصية الله ولم يخنفهم من رحمة. جرئ الناس على معصية الله هذا قول المرجع، يخنفهم من رحمة الله قول الخوارج، والحق بينهما. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.